قال فإن لم يجد إلا طعاما لغيره. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله في علمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما الأمور التي يستفيدها الصائم من صوم شهر رمضان وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جعله الله عز وجل موسما من موسم الخيرات. أسعد الناس في شهر رمضان من عقل عن الله عز وجل وتدبر وتفكر وعمل بنصوص الكتاب والسنة فصام صياما يرضي الله عنه، وأسعد الناس من التزم الهدى وسار على طريق الرضا استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وصام على أتم ما يكون عليه الصوم في هذا الشهر. يتأمل المسلم هذه الفريضة فيجد فيها دروسا عظيمة، ولذلك تجد الرجل يصوم ويتلذذ بصيامه ويحس أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بنعمة عظيمة. يصوم الناس ويصوم الرجلان وبين صيام البعض كما بين السماء والأرض، يصوم الرجل فيمسك ساعة لا يمكن أن تعدل بها أيام من صوم غيره، لأنه يصوم صيام المخلصين، صيام المتقين، صيام الذين عقلوا عن الله رب العالمين. هنيئا ثم هنيئا لمن تدبر وتأمل وتلذذ وقد تقرحت أمعاؤه وضمئت أحشاؤه فأحس أنها قد جاعت لله رب العالمين وأنها ضمئت في مرضات إله الأولين والآخرين. أعظم شيء يستفيده الإنسان من هذه الشعيرة ومن هذه الأيام المباركة ومن هذا الموسم العظيم تقوى الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي تمر على المسلم كلها تحرك في المسلم أساس الدين والملة، تعلمه أن يريد وجه الله وأن لا يريد أحدا سواه. 30 أو 29 يوما مدرسة خلال السنة لكي تعلم المسلم أن يكون عبدا لله وأن لا يكون عبدا لأحد سواه. تعلمه كيف يخلص لله، كيف يربي نفسه على التوحيد، كيف يربي نفسه على الصفاء والنقاء والخلوص لله وحده لا شريك له، القلب السليم. ولذلك يقول الله في هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ما هي وأين مكانها؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. وما الذي هو ها هنا؟ ما هو الذي يسكن القلب؟ القلوب مساكن التوحيد، مساكن الإيمان، مساكن الإخلاص، مساكن الإحسان. 30 يوم أو 29 يوما تنادي الإنسان كفى كذبا ونفاقا وغشا وتدليسا. يمسك الإنسان عن الطعام والشراب وهو قادر بإذن الله أن يتوارى عن أنظار الناس فيأكل ويشرب، ولكن لسان حاله يقول: إني أخاف الله رب العالمين. لسان حاله يقول: إن الله يسمعني ويراني. لسان حاله يقول: إني لا أستطيع أن أغيب أو أتوارى عن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مدرسة إيمانية لأعظم الأشياء وأحبها إلى الله وهو الإخلاص. من خرج من شهر رمضان وقد تعلم كيف يخلص لربه فقد خرج بأعظم زاد خرج به عبد من هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما خلقنا الله لنخرج من هذه الدنيا بالسمعة والثناء والمدح والكذب والغش، ولكن لنخرج مخلصين مخبتين منيبين، وعندها يطيب العبد حيا وميتا. الصوم مدرسة للإخلاص، ولذلك أول صفة زكى الله بها الصوم والصائم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. تأمل قوله فإنه لي، المراد به أنه خالص لله، لأن الصوم ما يستطيع أحد أن يرائي فيه، يستطيع أن يتوارى عن الإنسان فيؤذي الناس ويفطر، ولكن الله زكى الصوم والصائم فقال: إلا الصوم فإنه لي. ولما كان لله قال: وأنا أجزي به. فالحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فيكون جزاء أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله. وذكر بعض العلماء أن الصوم اشتمل على الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أول مدرسة الإخلاص، أن تنادي نفسك عند غروب كل شمس، وأن تقف في نهاية كل يوم لتنادي نفسك أين أنت من المعاملة مع الله. وهذا الكلام الذي تقوله، والعمل الذي تعمله، والسهر الذي تسهره، والذهاب والمجيء، هل هو لله أو لغير الله؟ تعيد النظر، مدرسة تهذب بها أخلاقك وأقوالك وأعمالك لله، وتعلم أن الميزان شيء واحد، أنه لا يزال الرجل بخير إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله. ثانيا، أن هذا الصوم حرك القلوب لله سبحانه وتعالى، فإن في أيام شهر رمضان مدرسة عظيمة للصلاح والفلاح والاستقامة والخير والربح والنجاح. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فالله أعلم كم من ضال دخل عليه شهر رمضان فخرج وهو مهتد لله، وكم من بعيد قريب دخل عليه شهر رمضان فخرج عليه وهو قريب من الله، وكم من مكروب منكوب دخل عليه شهر رمضان وهو في همه وكربه وخرج منه بلا هم ولا كرب. أيام نفحات وساعات رحمات يتنافس فيها المؤمنون والمؤمنات، يشمر المسلم عن ساعد الجد ولا يرضى لنفسه بالقليل، بل يسعى إلى الله العظيم الجليل. وهذا الشهر فيه مواقف وعبر ومدرسة للمؤمن أثناء صومه وعند فطره وفي جميع ساعات شهره. فهو يقف مثلا من عبر رمضان، يقف في آخر ساعة من يومه، تأمل وقد دنت الشمس من الغروب وقد وضع بين يديك الطعام والشراب، تأمل حالك طيلة اليوم وأنت محروم من هذا الطعام والشراب لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا بك تجد الظمأ والعطش، والنفس تتعب لأن النفس البشرية ضعيفة، فالجوع يؤذيها والظمأ يضعفها. فإذا وقفت في آخر اليوم سل نفسك: ما الذي بقي من التعب والنصب؟ واسأل نفسك: ما الذي بقي من الظمأ والنصب؟ وإذا بك تغرب عليك شمسك، وإذا بحال الإنسان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كل طاعة لله عز وجل هكذا، أولها عناء وتعب ونصب، ولكن العبرة بالعاقبة. فكل ما يمر بك من فتن هذه الدنيا وكل ما ترى من شدائدها وأهوالها عليك أو على الإسلام أو على المسلمين، لا تنظر إلى حالك، ولكن اعلم أن العاقبة بالمآل، وأن هذا الضيق والشدة إذا كان يعقبها رحمة من الله وفضل من الله وإحسان من الله عز وجل، فنعمة والله الضيق ونعمة والله الشدة، إذا كانت تغيب شمس يوم رمضان والله وحده الذي يعلم، فكم غابت شمس يوم فغيبت معها من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كم من صائم يقف في آخر يوم وقد صام لربه مخلصا من قلبه ولا يريد إلا وجه الله، وعف لسانه في الصوم وعفت عينه وعفت جوارحه، ووقف في آخر يومه وهو لا يعلم أن ذلك اليوم هو أسعد يوم يمر عليه في حياته، إذ غابت الشمس فغيب الله له ذنوب عمره كلها، وما ذلك على الله بعزيز. فالذي غفر الذنب بشربة ماء من زانية غفر لها ذنوب عمرها هو أكرم وسبحانه وتعالى أعظم من أن يغفر وفي تكرمه ورحمته وبره ولطفه بعباده سبحانه أن يغفر ذنوب العبد. يقف الإنسان في شهر رمضان لكي يتذكر إخوانه الجائعين والبائسين والمحتاجين فيمد لهم يد العون، مدرسة للتراحم والتلاحم والتعاطف والتكاتف والتآلف، مدرسة أن يتذكر الأكباد الجائعة وأن يتذكر الأحشاء الضائعة، أن يتذكر أيتام المسلمين وأراملهم ومنكوبيهم فيقدم ما يستطيع، فلعل شق تمرة أن تحجب النار عن وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه يعني شماله فلا يرى إلا ما قدم أي من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، شق تمرة نصف تمرة، هل علمت أن نصف التمرة يحجب العبد من النار؟ نصف تمرة. امرأة دخلت على عائشة معها طفلتان فاستطعمت أم المؤمنين فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل صبية تمرة ثم أخذت تمرتها تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين تمرتها فأكلت البنت تمرتها، ثم جاءت إلى تمرة الأم، جاءت إلى تمرة الأم فاستعطفت الأم فالتفتت إليها الأم بحنان الأم ورحمتها، فما كان من الأم إلا أن أعطتها التمرة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة فعجبت عائشة مما صنعت، فلما دخل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته خبر المرأة، فنزل الوحي من فوق سبع سماوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تمرة. هذا الوحي ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطباق السماوات السبع العلى لكي يخبره أن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. إذا كان تمرة حرم الله بها على النار، فما بالك بمن يفطر الصائم، وما بالك بمن يكسو العورة، وما بالك بمن يقوم من عنده المكروب والمنكوب والمديون وقد فرج عنه كربه وهمه. اللهم لا تحرمنا من فضلك ولا تحل بيننا وبين رحمتك بما كان من ذنوبنا وتقصيرنا. المؤمن يشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر الكريم. إذا كان تمر على المسلم 29 يوما أو 30 يوما لا تحرك فيه الرحمة للمسلمين فوالله ما صام صيام الصائمين، وليبكي على نفسه. إذا لم يحرك من الناس من يتحرك للضعفاء والأيتام والبؤساء من أول ساعة من صومه، ومنهم من يتحرك في اليوم الأول ومنهم في الثاني ومنهم في الثالث، والسعيد من سبق ولم يسبق، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين. يتأمل من الدروس والعبر في شهر رمضان أن يعظم نعمة الله عز وجل عليه بالهداية والرحمة، ولذلك أمرنا الله أن نكبر على ما هدانا وأن نشكره، فنحمد الله ونشكر على هذه النعمة بهذا الشهر الكريم، ونسأل أن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. مما يوصى به المسلم في هذا الشهر أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة فيصوم، يؤخر سحورة ويعجل فطرة، يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية، فيعف لسانه عن سب الناس وشتم الناس وأذية الناس والغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين، أن يتعلم عفة اللسان وأن يتعلم أين يضع لسانه إذا تكلم في المسلمين وإخوانه. كذلك أيضا أن يأخذ من هذا الشهر مدرسة لمذاكرة القرآن والتدبر في القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن. ولذلك كان جبريل يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فيدارسه القرآن. كثرة مدارسة القرآن، كثرة سماع القرآن. وعلى المسلم ألا يضعف ولو كان الزمان كثير الفتن كثير المحن. فأحب الناس إلى الله أثبتهم على دينه في شدة الفتن والمحن. وإياك أن يضعفك حالك أو حال الناس، عليك أن تعلم أن الدين دين الله، وأن الكلمة كلمة الله، وأنه مهما تعاقب الزمان وتتابع الملوان فلا زالت لا إله إلا الله تبني في أرجاء المعمورة، ما استطاع أحد أن يمنعها، ولن يستطيع أحد أن يرد كلمة الله عز وجل. تعتز بهذا الدين ولا ينكسر لك ولا تلين لك شوكة في طاعة الله ومرضاة الله، ولا تتخاذل ولا تضعف، لأن شهر الصبر يقوي النفوس ويقوي العزائم، ويخرج المسلمين منه وهم أشد شكيمة وأكثر صبرا وثباتا، خاصة على دين الله ومرضاة الله. وإن أيام الصبر للعامل فيها مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فاثبت على دين الله، وخذ من شهر رمضان وشهر الصبر ما يصبرك على مرضاة الله ويثبتك على الحق حتى تلقى الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ثبتنا على الحق على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل شهر الصيام والقيام شهر خير وبركة على الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا على طاعتك، وسدد سهامنا في مرضاتك ومحبتك، إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا ولا تذلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا ورضنا وارض عنا. اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم ضعف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لكل مهموم ومغموم منهم من همه وغمه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل له فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم رحمة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمر المسلمين لطاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، واجعل له في أموره رشدا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.